بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 69 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 7 بعد 200، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري بمعنى يبيع ويشتري، وسياق الآية يحدد معنى يشري بمعنى يبيع، يعني ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وتقدم شيئا لوجه الله. قد تقدم مالك، وقد تقدم وقتك، وقد تقدم علمك، وقد تقدم حياتك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. على كل إنسان لم يقدم شيئا هذا أشقى الأشقياء، لأنه جاء إلى الدنيا ليقدم، فلما نسي أن يقدم خسر الآخرة، وخسر الحياة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. ملخص الملخص: أنك مخلوق لجنة، لك فيها ما تشاء، فيها من كل الثمرات، فيها حور عين، فيها أنهار من كل أنواع الأنهار، من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، من خمر لذة للشاربين، من ماء غير آث، وفيها ولدان مخلدون، وفيها نظرة إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان من الله أكبر. هذه الجنة إلى أبد الآبدين، لا مرض ولا قلق ولا حزن ولا جوع ولا انتكاسة شيخية ولا شيء مزعج. خلقت لهذه الجنة، إلا أن هذا العطاء الكبير يحتاج إلى ثمن تدفعه في الدنيا. الثمن أن تقرض الله قرضا حسنا، أن تقرضه يعني أن تعمل عملا صالحا مع عباده. فالمؤمن الإيمان درجات، في إنسان طبق منهج الله وفعل بعض الصالحات هذا ناجي، في إنسان تفلت من منهج الله وأساء للخلق هذا هالك في الدنيا والآخرة. أما في طبقة أولى، هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، وقتهم كله لله، مالهم كله لله، علمهم كله لله، ذكرهم كله لله، كل أفعالهم وأحوالهم وإقامتهم وسفرهم وعطائهم وأخذهم وصلتهم وقطعهم وغضبهم ورضاهم في سبيل الله. هؤلاء الطبقة الأولى، هؤلاء سابق في الخيرات، وفي مقتصد وفيهم ظالم لنفسه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإن كان من المكذبين الضالين فنذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هي حقيقة كلية أيها الإخوة، حقيقة أساسية جدا في حياة الإنسان، لأنك من بني البشر مخلوق لجنة الآخرة، جئت إلى الدنيا من أجل أن تعمل لها، أن تدفع ثمنها. فأكبر خسارة هو أن تخسر جنة الله. ليس هناك خسارة تكتفي بخسرانها، بس لا بد من عذاب النار. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ما في حالة ثانية. من هنا قدم الله الموت على الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أيها الإخوة، إن صحت عقيدة الإنسان تحرك في الدنيا حركة صحيحة نقلته إلى الجنة. الواحد ذهب إلى بلد ليأتي بالدكتوراه، ولتكن باريس ولتكن لندن، طيب هذه مدينة مغرية جدا، فيها مسارح، فيها ملاهي، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيها متاحف، فيها أماكن جميلة جدا طبيعية، وفيها جامعة. فأنت حينما تأتي إلى هذا البلد من أجل أن تنال الدكتوراه لك هدف واحد، نيل هذه الشهادة. الآن كل شيء في هذا البلد بأربك من هذا الهدف تأخذ به. وقفت أمام مكتبة وجدت قاموس أنت بحاجة إليه اشتريته، وجدت شخص سبقك إلى هذا البلد قبل سنتين لغة قوية جدا، فتمنيت أن ترافقه كي تتعلم من لغته، هي بتقربك من الهدف. هذا مثلا. هذا في دار له هذه تبعدك عن الهدف بلاها. فأنت أمام مليون خيار، إن عرفت لماذا أنت هنا في الدنيا، إن عرفت الهدف من وجودك، أي شيء تعرضه على الهدف، فإن كان في خدمته أخذت به، وإن كان يبعدك عن هدفك تركته. هي فلسفة الحياة. الحياة الآن مغرية جدا، يعني ممكن يشتري الإنسان جهاز مستقبل حديث جدا 350 محطة، ما في عنده ملل أبدا. إذا بده يمر على عشرون بالليل راح للساعة واحدة سنتين مثلا. ففي محطات، في أخبار، في مجلات، في معارض، في نزوهات، في فنادق، في ملاعب، في مباريات، في سهرات حارة، في ملاعب كرة، الحياة ممتلئة. بس أنت كإنسان عاقل لماذا أنت في الدنيا؟ كما سألنا طالب في فرنسا لماذا أنت في باريس؟ من أجل دكتوراه. في عندك مليون خيار، في خيار جزئي تعرضه عن هدف الكبير، بخدمه أأخذ به، يتناقض معه أدعه. هذا الإنسان. فالمؤمن في خطة بذهنه، خطة واضحة، أنا هنا من أجل أن أصل إلى الآخرة، إلى الجنة. فلفرضنا دخلت لمسجد في درس تفسير، هذا بيقربني من عرفة الله عز وجل، في درس حديث، في درس سيرة، في درس مثلا فقه، لقيت كتاب آيات كونية عن عظمة الله، هذا كمان بيقربني. لقيت لي صديقة إيمانه عالي، أخلاقه عالية كثير، ومنضبط وملتزم، مصاحبة هذا الإنسان بتفيدني. فكل شيء، كل خيار يوضع أمامك، وما أكثر الخيارات الآن، تعرضها على هدفك الكبير، فإن كانت في خدمته أخذت به، وإن تناقضت معه ركلتها بقدمك. هذا المؤمن. التعبير الدارج في موال دراسة، في باله هدف كبير أن يصل للجنة. الجنة بدها علم، الجنة بدها استقامة، الجنة بدها عمل صالح، الجنة بدها صحبة، بدها جماعة مؤمنة تعيش معها، يعطوك حماس، يقووك، يرفعوا معنوياتك، تأنس بهم، بدك مجتمع مسلم، تختار أصدقاء مؤمنين. فما دام هدفك واضح بتنتقل من وسائل ما يخدم هذا الهدف، وبتركل بقدمك من الخيارات ما يتناقض مع هذا الهدف. هذا العقل. وما كل ذكي بعاقل. الإنسان قد يصل إلى أعلى درجة في الاختصاص، ذكي جدا باختصاصه، ماهر جدا بتجارته، ماهر بصناعته، بس لأنه ما عرف هدفه في الدنيا فليس عند الله بعاقل، هو ذكي وليس بعاقل. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الفرق بين إنسان يعيش في بلاد إسلامية هناك هدف أمامه، هناك وسائل، أما إنسان يعيش في بلاد الغرب إنسان بلا هدف أبدا. الدنيا كل همه ومبلغ علمه، شهوته إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شهوته إلهه، معبوده الدرهم والدينار، أمله الدنيا. مرة التقيت مع شخص أجنبي، فبعد أن انتهى العمل بيننا أردت أن ألفت نظره إلى الدين. ما إن ذكرت الكون وخالق الكون ومنهج الله، ماذا قال لي؟ قال لي: هذه الموضوعات لا ألتفت إليها إطلاقا، ولا أعنى بها، ولا أصيلها، ولا أعبأ بها. ذكر مجموعة مرادفات. إن أشياء ثلاثة تعنيني في الدنيا: امرأة جميلة، وبيت واسع، ومركبة فارهة. قطع الطريق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو لم يكن فيهم خير وأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهي النقطة الدقيقة بالدرس: أنت لماذا في الدنيا؟ كأن نسأل طالب في باريس: لماذا أنت في هذه المدينة تارك أهلك، تارك أبوك، تارك أمك، ونايم لحالك وتعمل وتدرس، لماذا أنت هنا؟ هنا من أجل نيل الدكتوراه. في بباريس أو بلندن أو بأي مدينة أخرى مليار خيار بإمكانه يمضي الليل بملهى وبنادي وبمسرح وبمتحف وببيته وراء التلفزيون، بإمكانه يمضي الليل في ألف خيار، بس لأنه جاء إلى هذه البلدة من أجل الدكتوراه ما في عنده غير خيار واحد، أن يدرس. يشتري قاموس، يصاحب طالب لغته قوية جدا، يشتري مجلة علمية من اختصاصه، يحضر ندوة، يحضر محاضرة، يجلس مع الأستاذ الجامعي، قد يزوره في بيته. أنا عم أقول لك 100 نشاط، بس كل هذه الأنشطة في خدمة هدف واحد: نيل الدكتوراه. وكذلك المؤمن في الدنيا بتاجر، بيتزوج، بيأسس مثلا معهد، بيأسس عمل، بيعمل مصنع، هدفه يجمع مال ينفقه في سبيل الله، هدفه يجمع مال يوظفه في الحق إذا كان تاجر، إذا كان اختار العلم هدفه يتعلم علم متين قوي المسلمين. فالمؤمن هدفه الجنة، هدفه رضوان الله والجنة. فلذلك أمام مليار خيار يختار من هذه الخيارات ما يوظف لهدفه الكبير، ويركض بقدمه من هذه الخيارات ما يتناقض مع هدفه. فالمؤمن على أشياء يقبل بنهم عجيب، وعن أشياء يرفضها بإصرار عجيب. يعني قد يكون أشياء مغرية جدا تحت قدمه لأنها تتناقض مع هدفه. قد تعرض عليه الدنيا من أوسع أبوابها، قد يعرض عليه مال كبير أو مكانة عالية لأنها تتناقض مع الجنة ومع رضوان الله، يركلها بقدمه. وقد يبذل جهد جهيد، وقد يعمل بالتحتيم، وقد يعمل كجندي مجهول لأنه يرضي الله عز وجل. يعني النقطة الدقيقة التي أحرص على توضيحها: إنك إن عرفت سر وجودك وغاية وجودك، الآن بتقيم أي شيء في الدنيا تقييم في ضوء الهدف. فإن كان في خدمته أخذت به، وإن تناقض مع الهدف ركلته بقدمك. فأنت في سياسة واضحة تسير عليها، في منظومة قيم، فكل شيء يقيم تقييم في ضوء الآخرة. فكل شيء قربك إلى الله أخذت به، وكل شيء أبعدك عن الله. إن قد تعرض عن قراءة كتاب فارغ، مثلا الإلياذة والأوديسة لهوميروس، قصيدة قال شاعر غريقي وكل آلهة وكل مرق على قصيدة. لا، في إنسان يشتري مجلة يقرأ كلها، وقتك ثمين. اقرأ المقالة التي تعنيك، أما قصة تافهة 800 صفحة. لفت نظري هؤلاء الأجانب في الطائرات يقرؤون، في المطارات يقرؤون، كل واحد كتاب 800 صفحة. عجيب، رحلة 10 ساعات عم يقرأ بالمطار، عم يقرأ. فأنا ما عرفت ماذا يقرؤون، ثم تبين يقرؤون قصص قصص، كل قصص مغرمون بقراءة القصص. قصة يعني إذا كان فيها مغزى ثمين، معلقة سكر محلولة بوعاء فيه 20 تنكة، فمن أجل أن تدخل أن تدخل هذه الملعقة إلى جوفك يجب أن تشرب 20 تنكة. هذه القصة مميعة بحوادث وتفصيلات وشخصيات وحوارات وبداية وعقدة ونهاية وحل، وقت ثمين جدا. فالمؤمن إذا عرف هدفه وعرف سر وجوده وغاية وجوده اختار من الدنيا، اختار من الأصدقاء ما يقربه إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمنا. صديق تافه حديثه في الدنيا شهواني وقح مزحه جنسي، ما افتحه أبدا ولا نجلس معه ولا تضيع وقتي معه ولا دقيقة. أنا أجلس مع إنسان أزداد منه علما وقربا من الله عز وجل. في ضوء الهدف اختار أصدقاء المؤمنين. هلأ في ضوء الهدف اختار حرفة في نفع المسلمين، ما اختار حرفة تهدم البيوت لكنها رائجة جدا. في حرف تهدم البيوت، إشاعة الفساد في البيوت وتأجير أفلام رابحة كثير، إنشاء مقطف وملهى والناس يأتون زرافات ووحدانة يدفعون بغير حساب، هذا على حساب القيم في رقص وفي غناء وفي خمر وفي. فلما أنت عرفان هدفك تركل بقدمك 100 مليار ولا تندم عليها، وتسعى إلى 100 ليرة من حلال، هذه تخدم هدفك. فأنت تختار حرفة مناسبة وأصدقاء مناسبين، وتختار زوجة مؤمنة ذات دين وتؤثرها على ذات الجمال، لأنه إن لم تفعل تربت يداك، تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. فإذا أنت آمنت الآخرة وأنك مخلوق للجنة، زواجك إسلامي، عملك إسلامي، أصدقائك مؤمنين، حتى لهوك ما عندك له منحرف، ما في عندك مثلا حفلة مختلطة، ممكن تجلس مع أخوانك يكون في مزح بريء، يكون في طعام، في ود، في سرور، حتى وقت اللهو الذي أباحه النبي لك وقت له مشروع. فكأنك ماشي على نظام منظومة قيم. هي النقطة الدقيقة التي إذا عرف الهدف قيمت الوسائل كلها لخدمة الهدف، فكل وسيلة في خدمة الهدف أخذ بها، وأي وسيلة تتناقض مع الهدف أركلها بقدمي. إذن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقت رخيص في سبيل الله، ماذا رخيص؟ يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. يعني في الصحابة فعلوا أفعال مذهلة، يعني لما ربنا عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحد الصحابة نقى أجمل بستان وهبه لله عز وجل. يعني كان النبي يحب هذا البستان، في نبع ماء وفي أشجار وارثة، فنقى أجمل شيء. وماذا فعل؟ اشترى الآخرة، اشترى جنة الله عز وجل. قصة أرويها كثيرا بس مناسبة الآن أرويها مرة ثانية. يعني آذن ورث أرض، جاء من يشتريها ليجعلها مسجدا، هذا اللي اشتراها مليونير. فلما علم هذا الآذن المستخدم الذي معاشه 4000 ليرة وهو قد تملك بالإرث أرض ثمنها 4 ملايين 3 ملايين ونص، فلما علم أنها ستكون مسجد مزق الشك وقال لصاحب الشاري أنا حق منك أن أقدمها لله. صار له قصر في الجنة، الأعمال الصالحة كلها دقيقة جدا محفوظة. فنحن إن صحت عقيدتنا صح سلوكنا، إن صحت عقيدتنا صرنا على منظومة قيم نتحرك. فهذا معنى بيع النفس، يعني باع وقته لله. ما في عنده كلمة مالي فاضي، ما في عندي وقت. تلاقي الشخص بيسترخي ساعات طويلة، بيجلس جلسة فيها كلام فارغ ساعات طويلة، قد يلتقي لقاء في معاصي كثيرة، قد يغتاب المسلمين. أما إذا دعي إلى حضور درس يقول الله مشغول ما بتعذرني، درست أنا ساعة لا يقبل، أما 4-5 ساعات في مجلس غيلة ونميمة واختلاط يقبله، إنه هدفه واضح، هدف الدنيا، هدف المتعة، درس علم ما في شيء ناشي بالنسبة له، بده جلسة أخرى فيها شيء من المتعة الرخيصة. فنحن نريد أن نؤكد في هذه الآية أنك إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك قيمت كل ما حولك وكل من حولك، قيمت الأموال، قيمت الأصدقاء، قيمت البيوت. قد ترفض بيتا لا يناسب مكانتك الدينية، قد ترفض عملا لا يناسب اتجاهك الديني، قد ترفض امرأة تتزوجها لا تقبل أن تكون طائعة لله عز وجل. فأنت لما بتآمن بالله وبتعمل للآخرة صار في عندك منهج واضح وخطة واضحة. هذا معنى قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بالمناسبة يعني في أعمال جيدة بس ليست ابتغاء مرضات الله، فأهم شيء بالعمل أن يكون وفق سنة رسول الله وأن يكون خالصا لله. لخص هذا الإمام الفضيل بن عياض قال العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن الإنسان يتعلم الفقه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله بما تعلم، بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، فأنت تتعلم الفقه كي تقف عند حدود الله وألا تتعدى عليها. طبعا هي منها للتبعيض، ما كل الناس كذلك، لكن بعضهم، هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن كل أعماله خالصة لوجه الله، حتى أعماله الدنيوية المحضة هي عند الله عبادات، لأنه نوى بها التقوي على طاعة الله والتقرب بها إلى الله عز وجل. أما المنافقون حتى عباداتهم هي عادات لا ترقى بهم عند الله عز وجل. فالمعنى الثاني، سيدنا خبيب بن عدي وقع أسيرا في مكة، واشتراه من أراد أن يقتله ثأرا، فلما وضع ليصلب سأله أبو سفيان قال أتحب أن تكون في أهلك معافى ويكون النبي مكانك عليه الصلاة والسلام؟ فقال قول الجلد يقشعر منه، قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، يعني مع زوجته وأولاده بعد بيته، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، يعني بيت مدفى وقود الخزان ممتلئ، المونة كاملة، البراد مليان، باقي الزهور، في تكييف في الصيف، تدفئة بالشتاء، ما في شيء ناقص البيت. ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها وأن يصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا باع نفسه. امرأة أنصارية بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فانطلقت إلى ساحة المعركة، فإذا أبوها مقتول لم تعبأ بذلك، فإذا ابنها مقتول لم تعبأ بذلك، تقول ما فعل رسول الله، فإذا أخوها مقتول، فإذا زوجها مقتول، أبوها وزوجها وابنها وأخوها في ساحة المعركة قد استشهد، وتقول ما فعل رسول الله. فلما رأته بعينها واطمأنت على حياته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. رجل أسلم مع رسول الله، فدخل غزوة من غزوات النبي، فانتصر النبي ووزعت الغنائم على الجنود، أصابته الغنيمة، قال ما هذه؟ قالوا هي غنيمة لك. قال أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، أنا أسلمت من أجل أن أقتل في سبيل الله. في معركة أخرى استشهد، فبلغ النبي ذلك فبكى عليه الصلاة والسلام، فلما عرف قصته قال هو هو، فقالوا هو هو، باع نفسه في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن والله رؤوف بالعباد. اتصور يعني بدلة اشتريت بأعلى سعر، وأول لبسة تخلعها مستحيل، أما إذا كان دفعوا لك فيها 100 مليون هي حقها 50 ألف، 100 مليون تخلعها رأسها؟ تخلعها. هذا الجسم بدلة، فالذي مات في الأرض في ساحة المعركة شهيدا تخلى عن البدلة فقط. الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في أحاديث عن الشهيد كثيرة جدا، شيء لا يصدق، إن أنت ضحيت في حياتك والله رؤوف بالعباد، بيعطيك عطاء مذهل. من شغله ذكري عن مسألتي، ليس الاستشهاد، إذا الإنسان انشغل بذكر الله عن سؤاله أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية مهمة جدا في حياتنا، يعني إن عرفت الهدف اخترت الوسيلة وأعرضت عن كل وسيلة مضادة، كل شيء يبعدك عن هدفك. إن عرفت سر وجودك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الكون حقيقة واحدة هي الله، أي شيء قربك إليه خذ به، وأي شيء أبعدك عنه تخلى عنه. والله رؤوف بالعباد، يعني إذا أنت كريم هو أكرم، يعني ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. حدثني أخ مقيم في الجبل، قال لي أنا فررت بديني في أيام المحن التي أصابت تركيا في أيام أتاتورك، قال لي فررت بديني وأولادي، قال لي أكرمني الله إكراما منقطع النظير. ما في إنسان يدع شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، الله هو الفعال. فإذا الإنسان اختار مرضات الله تأتيه الدنيا وهي راغمة، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني نكتفي بفكرة واحدة في هذا الدرس، أن تعرف الهدف وأن تختار الوسائل الفعالة التي توصلك إليه. صار في عندك رؤية صحيحة واختيار صحيح، تختار الزوجة، تختار العمل، تختار الأصدقاء، تختار الحركة، كل حركة في رضوان الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل للآية الثانية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.